نائب فاعل، نائب فاعل، مبني على الفتح في محل محل رفع. طيب، فالآن اللي عرفنا مخال، الآن اللي عرفنا الآن أن نائب الفاعل حكمه حكم إيش؟ الفاعل، لكن يختلف عن بأن الفعل معه يتغير، يتغير، من أجل أن نعرف الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل كذا. طيب نأخذ على هذا أمثلة لأنه سهل. نعم، إيه، وش تقولون فيها؟ قام، لا ما نقول أقيمة. طيب خلنا نجيبه شيء دون هذا، كيف تقول في قال؟ قيل. طيب إذا نقول في قام قيمة كذا، ما مشت القاعدة. هذه فيها علة تصريفية، في علة أصله قيل أصله قولة، وبعدين صار فيها علة تصريفية، صار فيها علة تصريفية. لكن الثلاثي، القاعدة الثلاثي اللي عينه معلولة يجعل على وزن فعل، يعني فنقول في قال قيل، وفي باع بيع، وفي قام قيمة، وهكذا. ويجوز أن نبنيها الأصل ونضم أول الفعل ويقلب ما بعد الضم واوا، فنقول قول، قول كذا وكذا، نعم، ونقول قوم، ونقول بوع بدل بيع. ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته، يقول بوع. طيب، إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيب. نأخذ أمثلة الآن. نعم، ها؟ لا لازم، لكن إذا قيل أقام صار متعديا. ها؟ أي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدي، لأن نائب الفاعل مو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيام، قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عن المصدر. نعم، وابن مالك يقول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.